بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله، ما اسم الكتاب يا ولد الذي نقرأ فيه هنا الآن عندك أنت؟ ما اسمه؟ الأدب المفرد للإمام البخاري بتصحيح الألباني. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال: باب نفقة الرجل على أهله. سمعتم عنوان الدرس؟ إيش هو عنوان الدرس؟ قال رحمه الله: وبسند عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وبسند عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: فأنفقه على خادمك. قال: عندي، أو قال: على ولدك. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخصها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أربعة دنانير: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك. قال: أفضلها الذي أنفقته على أهلك. سمعتم الأحاديث هذه المباركة؟ سمعتم ما أحسنها، ما أحسنها وما أجملها وما ألذها، وبيان لأمر يغفل عنه كثير من الناس لو علموا به وفقهوا حق الفقه لكانوا يعني على مستوى من البر أكثر. قال هنا عن ثوبان رضي الله عنه، حديث ثوبان هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال عن ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، عيال الشخص هم من تجب عليه النفقة عليهم، وأول من يدخل في عياله أولاده الذين هم من صلبه، وهكذا من وجبت النفقة عليهم من الصغار، فقد يكونون أولاده، قد يكونون أولاد أولاده وما أشبه ذلك. قال: أنفقه على عياله، والنفقة على العيال وهم الأولاد واجبة في حكم الشريعة، واجبة وجوبا فرضيا على الآباء وعلى من تقررت النفقة عليهم، النفقة على العيال. قوله هنا: باب النفقة الرجل على أهله، الأهل يشمل الزوجات والأولاد، يشمل الزوجات والأولاد. قال الله في كتابه الكريم: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ابنك الذي كفر ولم يؤمن، ليس من أهلك، أي ليس من الذين وعدته بالنجاة لأنه لم يكن مؤمنا. ويستفاد من الآية أن الأولاد من الأهل، أن الأولاد من الأهل. فعلى كل النفقة على الزوجات معلومة من الإسلام بالضرورة، النفقة على الزوجات معلومة من الإسلام بالضرورة، والأدلة عليها كثيرة من القرآن الكريم، ومن أجلها وأظهرها قال الله: الرجال قوامون على النساء أكمل بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا الشاهد: وبما أنفقوا من أموالهم، فالنفقة على الرجال للنساء. قد ذكر الإجماع على وجوب النفقة على الزوجات عدد من العلماء رحمهم الله كابن المنذر وهكذا ابن حزم والكاساني وابن رشد وابن قدامة وابن حجر والنووي والزركشي وابن الهمام رحمهم الله، وهو إجماع صحيح. وهكذا أيضا تجب النفقة على الأولاد، وسواء كان الأولاد يعني تحت يد والدهم فالنفقة هنا بوجوبها أظهر، أو كان الولد تحت رعاية أمه المطلقة، تحت رعاية أمه المطلقة لا تزال النفقة واجبة على الولد ما دام أن الولد في الحضانة، ما دام أن الولد في مرحلة الحضانة. فإذا صار إذا تجاوز مرحلة الحضانة هنا لا تبقى النفقة واجبة على الأبي. هنا هذه الملزمة في سورة الطلاق، سورة الطلاق السورة. قال ابن عربي رحمه الله: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، والمراد بدون الأم التي طلقت، فإذا طلقت وبقي أبناؤها عندها وهم في مرحلة الحضانة فهنا تبقى النفقة واجبة على الأبي أن يقوم بالنفقة على أولاده. قال رحمه الله: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الولد للولد على الوالد دون الأم. وقال بهذا القرطبي رحمه الله والسيوطي والألوسي والقاسمي رحمهم الله تعالى أن النفقة عليه كما سمع واجبة. قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على أهله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، قال: ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. الدابة في سبيل الله يعني في الجهاد والغزو في الحج والعمرة وما أشبه ذلك مما تستخدم فيه الدابة في طاعة الله ومرضاته. قال أبو قلابة، هذا من باب التفقه، وبدأ بالعيال عندما قال رسول: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله. الشاهد أنه جعل النفقة على العيال أفضل وأعظم من النفقة على الأشياء المذكورة الأخرى. قال: وبدأ بالعيال، وأي أجر أعظم، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار، لأنه ينقذهم ويعفهم ويحفظهم، وإلا سيضيعون وسيحصل من الإفساد لهم ما يحصل إذا لم يحافظ عليهم. قال هنا: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار، بمعنى أن النفقة عليهم أعظم من النفقة في سبيل الله، أعظم النفقة في سبيل الله كما سمعت، لأن هذا أعني عدم النفقة يسبب ضياعا وأمورا لا تحمد عقباها. قال: رحمه الله قال رحمه الله: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله من فضله. وبسند عن أبي مسعود البدري، هذا حديث أبي مسعود البدري رحمه الله هو عند البخاري وعند مسلم، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهنا الأهل كما سمعت شامل الأولاد وللزوجات، قال وهو يحتسبها. عندنا حديث سعد بن أبي وقاص وهو صريح جدا وهو متفق عليه أن الرسول قال له: وإنك لن تنفق نفقة على أهلك تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، حتى ما تضع في امرأتك أي في فمها تؤجر على ذلك. يعني لو وضع من باب أنه يعطيها شربة ماء، شربة ماء يؤجر على ذلك، وستكون من الصدقة التي تصدق بها عليها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هنا قال: من أنفق نفقة، قول نفقة نكرة سابقها إيش؟ الشرط، فتفيد إيش؟ العموم. أي نفقة قلت كثرت عظمت صغرت إلى آخره. قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ماذا نستفيد من لفظة ويحتسبها؟ يعني يرجو ثواب ذلك من الله، يقول: أنا أنفق على أولادي وأتعب وأعمل وأكتسب وأغترب وإلى آخره وأصاب بالهم والغم والحزن، يقول أنا سأنال أجرا، إذن لا يضرني ولا يزعجني أني أصاب بالهم والغم من أجل الكسب على العيال، فأجري من الله في همومي وغمومي وحركاتي واكتسابي ونفقتي. قال: وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذن أصحاب النفقة على الزوجات وعلى الأولاد يعتبرون أوسع الناس صدقة، أوسع الناس صدقة ونفقة بحمد الله، إنهم احتسبوا ذلك عند الله كان لهم من الأجر العظيم، ربما فاقوا بذلك. يعني من أنفق في بعض مواطن الخير بحمد الله رب العالمين، وإذا لم يحتسبها أيعطى له أجر أم لا يعطى له أجر؟ شخص ينفق على أولاده وعلى أهله وهو يضجر بسبب ذلك ويراها مغرما وخسارة، ما معنا منكم فائدة، أتعبتمونا ضيعتمونا إلى آخره، لا يحتسب ذلك، فهل تكون صدقة وهل يؤجر على ذلك أم لا يؤجر؟ ما دام أنه يرى كأنها مغرم، كأنها مغرم وأنها خسارات وأتعاب كما سمعت بدون فائدة. من رفع يده؟ هنالك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أفلح صاحب عيال قط، ما أفلح صاحب عيال قط. الحديث هذا حديث مكذوب، مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأحاديث ترده، لأن قول ما أفلح بمعنى أنه خاسر، يقدم أمواله ويبذل نفسه وأتعابه وإلى آخره بدون فائدة، وهذا كما سمعت مخالف لهذه الأحاديث. إذن هذه الأحاديث تجعل المنفقين من الأزواج والآباء والأولياء وغيرهم، تجعله يعلم أنه رابح، حتى لو أن المنفق عليه قصر حرف، ما شكر النعمة، ما يعني كافأ من أنفق عليه. الولد يعصي أباه، ترك أباه مشى، رباه أبوه حتى صار رجلا وبعدها ترك أباه مشى وضيع أباه، له حول أبيه ولا رد شيء من الجميل إلى آخره. هنا يبقى معنا أننا ما خسرنا، الأجر من الله والفضل من الله، والله خير خلف للعبد في الدنيا والآخرة. قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إيش معنى صدقة يا رجال؟ إيش معنى صدقة؟ هات يا رجال، من رفع يده؟ من رفع يده؟ ها؟ يعني أنه تقرب بذلك إلى الله فيؤجر ويثاب، يؤجر ويثاب. مثلما أنك، مثلما لو أنك صدقت على مسكين، رأيت مسكينا محتاجا فأعطيته شيء، لا شك أن الصدقة هذه الشخص يرجو إيش؟ ثوابها من الله. لما يرى أنه أحسن إلى هذا المسكين فرج عنه كربه ويطمع فيما عند الله. وهكذا النفقة على الأولاد وعلى الأهل، بل وعلى النفس، بل وعلى النفس كما سمعت، بل النفقة على ذلك أهم وأقدم، والأجر فيها أكثر وأعظم. قال عليه الصلاة والسلام، ومن حديث جابر قال: قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك. قال أنفقه على نفسك، عنده دينار واحد، دينار واحد، والشخص محتاج إلى أن ينفق على نفسه وألا يترك نفسه حتى يتضرر، ولا ينفق ما عندهم من قليل ويبقى على الناس، لا. قال أنفقه على نفسك. إذن آكد النفقات وأوجب النفقات إيش هي؟ هاتوا يا رجال، نفقة الشخص على من؟ على نفسه، على نفسه، وبعدها على من؟ على زوجاته، وبعدها على من؟ على أولاده، وهكذا بالترتيب. قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، أو قال على ولدك. الأرجح على ولدك، والخادم ينفق عليه ما دام أنه خادم عنده، تجب عليه نفقته بمقابل خدمته له. طيب، وقال هنا أنفقه على ولدك، فهنا جعل الولد بعد نفس الشخص، بعد نفس الشخص. ولا شك أن حق الولد في النفقة وحق الأم في النفقة يعني سيان في الفرضية والوجوب على العبد. حتى ذكر الإمام القرطبي رحمه الله، ذكر ابن الفرس رحمه الله في أحكام القرآن، قال: فهم العلماء من قوله تعالى في سورة النساء بما أنفقتم، قال أن من عجز عن النفقة على زوجته ليس له عليها قوامة، ولها أن تطالب بفسخ النكاح. وذكر هذا الإمام القرطبي رحمه الله وأبو حيان وابن عادل والإمام الشوكاني في فتح القدير وصديق حسن خان في البيان رحمهم الله، أن العلماء يقولون من عجز عن النفقة على زوجته فإنه ليس له عليها قوامة، لأن القوامة مقابل أنه يقوم بالنفقة عليها، فجعلت النفقة على المرأة من الفرائض العظام التي أوجبها الإسلام. قال ابن المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله: النفقة على الزوجة واجبة وكسوتها بالمعروف. وذكر ابن نجيم رحمه الله النفقة على المرأة في حال المرض، إذا كانت المرأة مريضة واشتد مرضها حتى صار زوجها لا يجد منها التمتع بها. قال: إذا مرضت الزوجة واشتد مرضها حتى لا تستطيع أن يعاشرها زوجها فالنفقة عليه واجبة بلا خلاف. وعلى كل كما سمعت هذه من المسائل العظيمة، أن الشخص ينفق على أولاده وعلى امرأته في حال خدمتهم لا وفي حال عافيتهم وتعاونهم معه وفي حال مرضهم ينفق عليهم ويتحمل في ذلك، وهذا الذي يسير عليه المسلمون والحمد لله. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قد جاء من حديث أبي بن كعب وذكره بعضهم من حديث كعب بن عجرة أن الصحابة رضي الله عنهم مر عليهم شاب ممتلئ، قالوا: يا ليت هذا في سبيل الله، أي ليته يقاتل الكفار معنا، يقاتل الكفار معنا في سبيل الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يكتسب ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل عيال صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء فهو في سبيل الشيطان، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فجعل كما سمعت النفقة، يعني نفقة الشخص على نفسه وأولاده وأهله، تعادل النفقة في الجهاد وفي قتال الكفار. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخصها، أي أنزلها، يعني أن ما سبق النفق فيه أقدم وأهم، النفق فيه أقدم وأهم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 4 دنانير. الرسول يقول: عندك 4 دنانير، عندك تملك 4 دنانير. قال: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة أي في اعتاقها، ودينارا أنفقته في سبيل الله أي في الجهاد، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. سمعتم يا رجال؟ إذن المنفقون على الأهل وعلى الأولاد رابحون. متى إيش؟ هاتوا يا رجال، متى احتسبوا ذلك عند الله. وقد جاء من حديث أبي هريرة، هذا حديث أبي هريرة الذي قرأناه الآن في صحيح مسلم، جاء حديث آخر هنا عند أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم بالصدقة، فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق بي على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق بي على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به، أنت أبصر به. الرسول نص على من تجب النفقة عليهم ومن يقدمون على غيرهم، ثم بعد ذلك الشخص يعطي ويبذل من المال في الخير وفي التعاون والتصدق حسب ما يتيسر له ذلك، حسب ما يتيسر له ذلك. الحمد لله على فضل الله وعلى إحسان الله على عباد الله. هذه الصدقة على الأولاد وعلى الأهل. وعلا إذا احتسب الشخص وكانت من حلال وكانت من حلال، فإن الشخص لا نقول يؤجر عند الله فقط، هذا مسلم به، لكن فيها منافع كثيرة، فيها منافع كثيرة. ذكر بعض الشراح منافع الصدقة إلى 51 منفعة، إلى 51 منفعة ينالها من يتصدق ويفعل الخير بضوابطه. لكن كثيرا ما يضر بالناس أنهم يكتسبون من طرق محرمة، إلا من رحمه الله. هنالك من الناس من يكتسبون نفقة أولادهم والنفقة على أولادهم وعلى نسائهم من طرق محرمة. السؤال هنا، هل يؤجر هؤلاء، هل يؤجر هؤلاء على هذه النفقة وهي من مال اكتسب من حرام، المال اكتسب من حرام، هل يؤجرون أم يكونون مأزورين؟ من ربع يده قم، لا إله إلا الله، لا يؤجر على هذه الصدقة. وإن كان قد تعب وأصيب بالهم والغم وغلس وبكر وربما اغترب وعانى ما عانى، لكن بسبب أن هذا المال من حرام فإن الشخص لا يؤجر على ما يكتسب من حرام، وإن وضعه كما سمعت في مباح أو وضعه في واجب قدمه إنه يعتبر قد تسبب في الخسارة. سؤال، شخص يكتسب الأموال من طرق مباحة، ما هي من خمر ولا من زنا ولا من ربا ولا من غش ولا سلبا ولا اغتصابا ولا شيء، ما اكتسبها من طرق محرمة، لكنه في حال اكتساب الأموال يضيع من الدين ما يضيع، كأن يتلاعب بالصلاة ويقول أنا مشغول، أنا مشغول، لو أديت الصلاة أنا معي أعمال وأنا أبحث عن رزق العيال وإلى غير ذلك، ويتلاعب في أمور الدين، فهل يؤجر هذا على الصدقة أم لا يؤجر؟ لا، فهل يؤجر على النفقة على أولاده أم لا يؤجر؟ من رفع يده، هات يا رجال، من رفع يده قم، قم، هات قم. على كل، الذي يكتسب أموالا مباحة وينفقها في أبواب خير هو مأجور على حسب بحث عن الحلال تجنب الحرام، وعلى حسب القيام بالواجب الذي عليه، يعني كونه يكتسب يقول يعني أنفق على أولادي وعلى أهلي، لا أضيعهم، لا كذا، لا يتسبب في إهانتهم، فهو مأجور على هذا ويعاقب على ما فرط فيه من الطاعات، يعاقب على ما فرط فيه من الطاعات، بخلاف لو كان الكسب من حرام، لو كان الكسب من حرام فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، هات إيش من يقول، من يقول، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام هات، هات، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، من يقوم يقرأ الحديث يا رجال، قم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات ما رزقناكم، لا قلنا يا رب فأن يستجاب له. رواه مسلم. بارك الله فيك. يعني هنا لما قال مطعم حرام مشرب حرام ملبس حرام سبب حرام، فهذا سبب في إحباط العبادة. فإذا كان سببا في إبطال العبادة فأنى له أن يتحصل على أجور النفقة وهو قد هدد بما سمعت لا إله إلا الله. من يذكر لنا حديثا يعني يعد أجل حديث في وجوب النفقة على الزوجات والأولاد، من يذكره؟ من يذكره أجل حديث في بيان الوجوب؟ ها، من رفع يده؟ عندنا حديث عائشة قم، ها هات حديثا آخر، هات حديث معاوية ابن حيدة وليس ابن أبي حيدة، ابن حيدة هات. أن تطعمها، أن تطعمها إذا طعمت، أن تكسوها إذا اكتسيت. بارك الله فيك. على كل الحديث الذي نص من العلماء على أنه أصل في وجوب النفقة حديث عائشة أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ويكفي ولدي، قال خذي من ما قالت هل أخذ من ماله؟ قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي ولدك. هذا الحديث جعله العلماء أصلا في وجوب النفقة وأصلا في استيفاء الحق، وأصلا في استيفاء الحق. أبو سفيان ينفق عليها لكن مع تقتير، مع تقتير وبخل، مع وجود المال، مع وجود المال. فقال الرسول خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.